كل استدامة نعم البدل له حكم مجل. نعم أعطنا مثال مثلا إذا لاحظ الطبيعة من واحد ثم يذبح الشخص الآخر مكانه ويأخذ حكم هذا البدل صح تمام. هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل والمثال؟ نعم مثاله تقييد صلاة العشاء. نعم إذا كان الناس يجتمعون مبكرا فالأولى أن يصلى بهم المبكر. أحسنت. أما إذا كان يعني لا يتضربون بالتأخير فالأولى أن تؤخر إلى بعد وقت. إذن تقديمها من أجل مراعاة الناس جعلها أفضل من التأخير. تمام بارك الله. يقول المؤلف كل استدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم مثال طلق رجل امرأته فأراد أن يراجعها في عدتها وهو محكم لدى له ذلك لأنه استدامة لنكاح قديم. أما لو أراد لم يحل له ذلك فنكاح قديم. أحسنت. والراجعة صحيحة لأنها استدامة لنكاح. طيب وكذلك الطيب. الطيب قبل أن يحرم سنة وبعد الإحرام ممنوع. ما هو الأصل في الموجودات والمعدومات؟ آدم كل معلوم وجودا وعدم أن يبقى على ما قد الموجود يبقى على وجود والمعدوم. هات المثال. نعم شك في وضوئه. نعم شك أنه أحدث فالأصل بقاء الوضوء ولا يذهب ولا يلزمه إعادته. طيب العكس لو شك هل توضأ. نعم أي نعم مثاله وشك هل توضع أمره. إنسان مثلا انتظر صلاة العشاء وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضع أم لا نقول نقول يجب عليك أن تتوضأ. طيب النفي له ثلاث حالات. يحيى نعم ايش معنى هذا الترتيب؟ طيب مثال ما يحمل عليك الوجود. لا إله إلا الله. نعم أي لا معبود حق إلا الله وهذا لا يوجد أحد سوى الله عز وجل معبودا بحق. مثالنا في الصحة قرأت لا صلاة إلا بوضوء. لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة. هل يوجد صلاة بلا وضوء؟ ها؟ لماذا لا يكون في الوجود؟ يعني إذا لأنه يمكن النفي مع الوجود. يمكن النفي مع الوجود. فإذا نفينا الصلاة مع إمكان وجودها دل على المراد النفي صحتها. نعم. مثال لا صلاة في حال الطعام أي لا صلاة كاملة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله